بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكن او خدايي كپاد شايو شاهي شاهانا پاکو بے گردو پختا بالا دستو دانایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين روزاته لناو خلقه چی نخوین دوار دا پیغمبری چی لخویان روانه کرد آیتکانی قرآن کی او یان بسر دا دخوینه تو دلو درونو روالتو آشکراو نادیاریان پخته دکات فیری قرآنو دانایو شریعتیان دکات براستی اوانا پیشتر لگم رایو سر لشیواوی چی آشکرا دا جیریان خوارد بو وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم لآين دا خلچي تريش دين مسلمان دبن لقلو ملتان بيوز دبن بمانوا بيقمانو ذاتا بالا دستو داناو كار درستا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم او ريزو بهره چی خدا يدي بخشيت بو کسي كه خدا خوي آرزوي بكاتو شايسته بيت خداش خاوني بخششو بهره گورو بسنورا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ويني اواني كتوراتيان درابا سردا تا پي روي بكن پاشان هليان نگرتو پي رويان نكرد وك جود ريشي قوايا كبارك تيبه چي هل گرت بيت آي كتشندن ناشرين وينو نموني اواني كآيتكاني خدايان بدروزاني وو بروايان پي نبو بيگمان خدا هداية الرين مويستم كاران ناكات قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ای پیغمبر پیان بله ای اوانی لسر دینی جولکن اگر ایو برواتان وای کبراستی ایو دوستو لاینگری خودان جگل لخلچی تر کوات داوای مردن بکنو آواتی مرگ بخوازن تا لجوانی پرمینتی دنیا دار رزگارتان ببیتو ببهشتو دیداری پروردگار شاد ببن ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله عليم بالظالمين كچي وانا هرجيز او هرجيز اواتي وانا خوازنو مردن داوانا كن چونك خوين دزانن چيان دس پيشكري كردوا خداش زانايا بكارو كردوي استمكاران قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي پیغمبر پیان بلي براستي او مردني كرادا كان لدستي هر يخطان پیدا گريت لو دواش دقرين رينوا بولاي كسيك كزانايا بنهيني وآشكرا او سا اقادارتان دكات بوي كدتان كرد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي أواني باورتان هناوا كاتيك كبان درابون ويج للروجي هيني دا ايوا بپلبچن بدم یادی خدا وو واز لکرینو فروشتن بهنن چونکه او کارتان چاک تربوتان اگر بزان نو تیبگن فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون جاکاتیک نیش توابو او بلاو ببنو بزویدو بتمای بخششی خدا هولو کوشش بدن یادی خدا زور بکن لهمو چالا چکانی جیاندا باناوی او ذاتا لسر زارو لناو دلتان دا بید بو اوی سرفرازی همیشهی بدز بهینن و اذا رأو تجارتا او لهوانیا فضو الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين باشان خدا گلی لزوربی ایمان داران دکات اوانی که قافلی بازرگانیان بینی دوری پیغمبر صلی الله علیه وسلمیان چول کرد کاتیک بازرگانیک یان یاری و گمیک ببینن او دچن بدمی و توش بجه دیلن لکاتیک دا تو وستاوی بپیوا و تار دخوینی توا پیان بله او پاداش تو بشی کلای خدای با ایمان داران چاکتر لو یاری و گم و بازرگانیا خداش چاکترین روزی بخشه بسر جم خلچی